نعم يا أستاذ. ما لا محمد. الله يكرمك كده يا عظم عليك رزق. طلع النادي Thank you. بعدين ان شاء الله Oh, من جمال الذات ان شاء الله. من جاء كده يا استاذ من العدد يا رب. ما شاء الله. Yeah. ذلكم الله ربكم له الملك. لا يا إما حركة مولانا نفتح عليك الله الحبيب يمن